صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا في سياق تقرير المصنف رحمه الله للاستطاعة واستطاعة العبد، هل هي سابقة لفعله أم أنها مقارنة، وذكر من النتائج لهذه الدراسة أن الإطلاق لأن العبد لا يستطيع غير ما فعل، وهذا قول من يقول أن الاستطاعة مصاحبة للفعل ولا يستطيع خلاف المعلوم المقدر، يعني ما هو معلوم لله عز وجل مقدر له، وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواء، يعني أن الفاعل للشيء والتارك له سواء في الاستطاعة، وهذا قول من يقول إن الاستطاعة مصاحبة للفعل، وأن من فعل فقد استطاع، ومن لم يفعل يعني لم يستطع، وهما في الاستطاعة سواء. فقال إن كلا، وأن الفاعل لا يختص عن التارك باستطاعة، عرف أن كلا الإطلاقين خطأ وبدعة، وهو قول من يقول بأن الاستطاعة ما مقدورة للإنسان يعني قبل الفعل، وهو يستطيع ما قدر ما علم أو ما أمر به، والاستطاعة المصاحبة للفعل وهي الاستطاعة المقارنة للفعل. قال عرف أن كلا الإطلاقين خطأ وبدعة، وذلك أن الفاعل يختص باستطاعة غير التارك، مثل من أمر بالصلاة وهو مستطيع أن يؤديها ولكنه لم يؤدي هذه الصلاة، فتحققت فيه استطاعة، واستطاعة الاستطاعة التي تكون قبل الفعل وهي سلامة الجوارح، ولكنه لم يستطع الاستطاعة الثانية. فهنا اختص التارك للعمل باستطاعة. الذين لا يعرفون هذا النوع يقولون أن الفاعل والتارك هما في الاستطاعة سواء وليس بينهما فرق، والصحيح أن التارك قد يكون مستطيعا الاستطاعة التي أمر بها وهي التي مناط التكليف، وأما الاستطاعة الثانية فهي الاستطاعة المقارنة للفعل، فقد يترك العمل من هو مستطيع لفعله وهو مذموم بهذا، وقد يتركه من لا يستطيع فعله ولا يذم بهذا، فيفرق بين الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي وهي التي يختص بها التارك مع سلامة الجوارح، وبين الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل، وهذه نعم لا يستطيع ولا يقال أنه استطاع إلا الفاعل، فهذه الاستطاعة وهي النوع الثاني هي التي يقال من فعل فقد استطاع ومن لم يفعل لم يستطع، لكن ليس مقصود أنه لم يستطع أنه معذور بهذا، ولكن لكونه لم يتحقق فيه الفعل. ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها في أمور طوالق أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا يكون، وعلى ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته لا لعدم قدرته عليه، وإنما قارن بذلك طوائف من أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابرة الذين يزعمون انحصار المفروض بالموجود ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجوده دون ما أخبر أنه لا يكون، كما رجحت النظام والأسواري كما يقوله من يزعم أنه ليس من المفروض غير هذا العالم، ولكن المفروض ما يمكن أن يمدى بالإضلال، أن يهدي به الضال، ولا في المقدور ما يمكن أن يهدي به الضال. يهدي. وقد قال الله تعالى: لا يحسب الإنسان أن لم نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا، مع أنه سبحانه لا يسوي بنانا. وقد قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد ثبت في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يبعثكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان عفوا. وقد قال الله تعالى: قل شئنا لآتينا كل نفس هداها. نعم، هنا نبه المصنف إلى مسألة. قالوا: لهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وجمهور طوائف أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا يكون، وهذا معنى قول الله عز وجل: والله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، مما قدر أن يكون ومما قدر أن لا يكون. لكن تقدير الله عز وجل أن لا يكون ليس لعجزه عنه، ولكن لحكمته. ولهذا من أهل البدع من يقول إن الله على ما يشاء قدير، ما يشاء أن يخلقه قدير. والصحيح أنه على كل شيء قدير. ومنهم من تأول الشيء فقيل إن الله على كل شيء قدير أي كل شيء موجود، لأن العدم ليس بشيء. والصحيح أن الشيء يطلق على الموجود والمعدوم، فهو على كل شيء قدير مما يكون في علمه، لأن ما يكون في العلم هو شيء وله وجود في العلم. فهذا مرجعه إلى عدم التنبه إلى مراتب الوجود. فالذي هو في الذهن أو في العلم في ذهن المخلوقين وهو في علم الله عز وجل هذا شيء، وهو شيء معلوم وله وجود في الذهن وهو شيء. ولهذا فالله عز وجل على كل شيء قدير، مما يتعلق بمعلوماته، مما قدر أن يكون ومما قدر أن لا يكون، فهو على كل شيء قدير. قال: على أن الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا يكون. ومن باب أولى أنه قادر على ما علم أنه يكون، فإن كل شيء قد خلقه الله عز وجل بقدرته وبمشيئته، وعلى ما يمتنع صدوره عنه بعدم إرادته، وعلى ما يمتنع صدوره عنه بعدم إرادته. الامتناع هنا من جهة عدم الإرادة، مثل الظلم. فالظلم إذا قيد بالامتناع الذي هو عدم الوقوع فقد يقال إن الظلم هنا ممتنع، لأنه ممتنع على الله عز وجل لأنه حرمه على نفسه، لكن ليس هو ممتنع من حيث الإطلاق، لأن الممتنع من حيث الإطلاق هو الذي لا قدرة عليه. والممتنع يعني أمر نسبي، فهناك ممتنع مقيد بقيد، مثل ما هو ممتنع على الله عز وجل لعدم إرادته، وما هو ممتنع على الله عز وجل لعدم تعلقه بالمشيئة أن يكون، مثل الظلم حرمه الله عز وجل على نفسه. ولكن لا يطرق على أن الظلم ممتنع على هذا الإطلاق حتى لا يتوهم أنه لا قدرة لله عز وجل عليه. قالوا: على ما يمتنع صدوره منه لعدم إرادته لا لعدم قدرته عليه. إذن هنا يفرق بين ما لا يكون لعدم الإرادة لا لعدم القدرة، فهو على كل شيء قدير. قالوا: إنما خالف بذلك طوائف من أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة الذين يزعمون انحصار المقدور في الموجود ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجوده دون ما أخبر أنه لا يكون، كما رجحه النظام والأسواني. إذن هذا قول لأهل البدع وهو القول بأن الله عز وجل لا يقدر إلا على ما يكون وما علم أنه يكون، وأنه لا يقدر على ما علم أنه لا يكون من الأمور التي هي ممتنعة لعدم إرادته ولعدم خلقه لها. قال: وكما يقول من يزعم أنه ليس من المقدور غير هذا العالم، ولا في المقدور ما يمكن أن يهدي به من الضلال، أن يهدي به الضال. يقولون أنه ليس في من المقدور غير هذا العالم، يعني أنه لا يقدر إلا على ما خلق من هذا العالم المخلوق، وهذا باطل، فالله عز وجل على كل شيء قدير، لكنه خلق لحكمة ولم يخلق لحكمة. فكون الله عز وجل لم يخلق الولد للعقيم ليس لعجزه عنه، ولكن لأمر يتعلق بحكمته ومشيئته في أنه يخلق لهذا ولا يخلق لهذا، وهو على كل شيء قدير. ولهذا يحصل من كثير ممن يقضي الأطباء الآن بأنه عقيم وأنه لا يمكن أن ينجب، فإذا تضرع إلى الله عز وجل ودعا الله، وكما حصل لبعض الأنبياء كزكريا وغيره، في أن دعوا الله عز وجل ورزقهم الولد والذرية، يعني في حال الكبر وهم مع هذا بمقتضى يعني الأسباب الظاهرة أنه لا يحصل مع هذا وجود الولد، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. فالذي يرزق الرجل في حال الكبر والمرأة بعد أن تجاوزت سن الإنجاب وفي عرف الناس وعند الأطباء هو قادر على أن يخلق هذا فيهم قبل هذا وفي حال بداية العمر والشباب، ولكن لحكمته لم يخلق. فإذا وجد السبب وهو التضرع إلى الله عز وجل فإن الله يقضي لهؤلاء بالولد، مع أن الأسباب الظاهرة عند الناس أن هذا لا يمكن ولا يحصل، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. فالشاهد أن ما لم يخلق الله عز وجل مثل كونه لم يخلق لفلان الولد، فإن هذا ليس لعجزه عنه، ولكن لكونه لم يتعلق بمشيئته وبحكمته فهو لم يخلق مع أنه قادر عليه. وكذلك قال أيضا قولهم: ولا في المقدور ما يمكن أن يهدي به الضال. يقولون أن الله عز وجل ليس في مقدوره أن يهدي الضال الذي ضل عن سبيل الله، وهذا باطل، فإن الله قادر على أن يخلق الهداية فيه، ولكنه لم يهدي هذا الضال لحكمة، وهدى المهتدي لحكمة. قال: وقد قال الله تعالى: فيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال: مع أنه سبحانه لا يسوي بنانه، وهذا على قول لبعض المفسرين أن البنان، أن نسوي بنانه، قال بعضهم كما ينقل عن ابن عباس وغيره، أي أن نجعل له حافرا أو خفا، يعني لا يكون على هذه الهيئة، أن تكون يده أو قدمه على هذه الهيئة. وقيل: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أن نسوي بين أصابعه ونجعلها على هيئة واحدة، والله عز وجل خلقها متفاوتة. وهذا في بيان قدرة الله كما قال المفسرون، هذا دليل على أن الله قادر على أن يعيده على ما كان عليه وأن يزيد في خلقه ما يشاء، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني هو قادر على جمع العظام وقادر على أن يخلق فيه ما لم يكن موجودا فيه، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. قال الشيخ الإسلام: مع أنه سبحانه لا يسوي بنانه. وهذا من دقة فهم شيخ الإسلام واستدلاله بهذه الأدلة في هذه المواطن واطلاعه على كلام المفسرين في مثل هذا الموطن. وهذا معلوم أنه لا يحصل، وأنه مما قدر الله أن لا يكون، لأن الله عز وجل يبعث الخلق على ما كانوا عليه، ولكن هذا لا يخلقه الله عز وجل، مع أنه أخبر بأنه قادر عليه، أنه قادر أن يخلق هذا لو شاء. فهذا دليل على قدرة الله عز وجل على كل شيء، وعلى ما لا يخلقه، وما قدر أن لا يخلقه، وما قدر أن لا يكون فهو قادر عليه، لكنه لم يخلق الحكمة. قال: وقال تعالى: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ومعلوم أيضا أن هذا لم يحصل، ومع هذا أخبر الله عز وجل أنه قادر أن يعذبهم هذا العذاب. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهي. وهذا من الاستعاذة بالصفة، وهو دليل من جواز الاستعاذة بصفات الله عز وجل. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهي، قيل هو الخصر، والعذاب الذي هم من فوق من السماء، كما عذب من عذب بالحجارة من السماء أو بالأمطار التي تنزل والفيضانات عندما يلتقي ماء السماء مع ماء الأرض، أو بحجارة من السماء، أو بأن تنزل من الله عقوبة من السماء مثل الشهب ومثل انقباض الكواكب، كل هذا من السماء. والسماء يطلق على ما علا وارتفع، وكل ما هو فوق هو من السماء. أو من تحت أرجلكم، قيل هو الخصف، أن يخسف بهم، أن يخسف بهم وأن تخسف بهم الأرض، قال: أعوذ بوجهه. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون، وهو إلباسهم شيعا، أن يكونوا شيعا وأحزابا، وأن يذيق بعضهم بأس بعض بما يقع بينهم من القتل والفتن، قال: هاتان أهون، لأنهما متعلقة بفعل العبد، لأنه مهما حصل بين الناس فإن ما يحصل بينهم هو دون العقوبة التي تكون من الله عز وجل، فإنها تكون عامة، وأما هذه الأمور فإنها تختص ببعض الناس دون بعض. ولهذا كل قتال وفتنة يحصل في مكان لا يكاد يعم الناس، بخلاف العقوبات العامة مثل الفيضان الذي حصل في عهد نوح فإنه عم الأرض، كذلك العقوبات التي تنزل من الله عز وجل تعم الكثير من الخلق. قال: وقال الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ومعلوم أن هذا لم يحصل، أن الله عز وجل لم يؤتي كل نفس هداها، بل منهم المهتدي ومنهم الضال، ومع هذا أخبر الله عز وجل أنه لو شاء لفعل، لكنه لم يشأ لحكمة. وهذه الأدلة كلها تدل على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهي تدل على القدرة التي تكون قبل الفعل، وعلى القدرة على ما لا يحصل، مثل ما يحصل في المخلوق من قدرته على أن يصوم ويصلي ولكنه لم يفعل. قدرة العبد على العبادة لكنه لم يفعل، فهو مذموم لأنه قصر فيما أمره الله عز وجل به. فإذا لم يفعل لسبب آخر لحكمة شرعية يكون متبعا للشرع، وأما أفعال الله عز وجل فإنه على كل شيء قدير، وهو قادر على كل شيء، لكن ما لا يفعله فله في ترك خلقه حكمة، وليس هذا لكونه لا يقدر عليه. والذين يقولون أنه لا يخلق أو أنه لا يقدر إلا على ما خلق يقولون أن القدرة مصاحبة للفعل، فكل ما لا يفعله لا يقدر عليه، تبين أن هذا باطل، وأن الاستطاعة تكون قبل الفعل، وهذه الاستطاعة هي في المخلوق يقال سلامة الجوارح، سلامة الآلة، وأما في حق الرب فدليل على قدرة الله عز وجل على كل شيء. ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن العبد ليس قادرا على غير ما فعل الذي هو خلاف المعلوم، فإنه مخطئ فيما نقله عنه من نفي القدرة المطلقة، وهو مصيب فيما نقله عنه من نفي القدرة التي اختص بها الفاعل ودون التالي. وهذا من أصول نزاعه في جواز التكليف بما لا يطاق. نعم، قالوا من حكى من أهل الكلام عن أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن العبد ليس قادرا على غير ما فعل، ليس قادرا على غير ما فعل، الذي هو خلاف المعلوم. المعلوم من الله عز وجل، المعلوم من الله عز وجل، المقدور الذي هو خلاف المعلوم، فإنه مخطئ فيما نقله عنهم، فيما نقله عنهم من نفى القدرة مطلقا. يعني من زعم أن أهل السنة يقولون أن العبد ليس قادرا على غير ما فعل، قال إذا كان المقصود نفي القدرة مطلقا فهذا خطأ، وهو مصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختص الله بها الفاعل دون التارك، التي اختص الله بها الفاعل دون التارك، وهي القدرة المصاحبة للعمل، مثل الآن فعل الصلاة ممن أدى الصلاة، فهذه قدرة خص الله بها الفاعل دون التارك الذي لم يصلي. لكن هذا الذي لم يصلي وليس له عذر، هل يقال أنه ليس قادر؟ فإذا قيل أنه ليس بقادر وعممت القدرة هنا فهذا خطأ، وإنما تنفع عنها القدرة الثانية وهي المصاحبة للفعل. وأما القدرة الأولى التي هي مناط الأمر والنهي فإنه قادر ولو كان عاجزا لعذر. وهذا هو الفرق بين المطيع والعاصي، فالمطيع هو مطيع لله بحسب قدرته، فإن لم يستطع أن يصلي فهو مطيع لله فيما أدى بحسب قدرته، ولكن الذي لم يصلي وهو قادر هذا مستطيع وهو آثم. ومن هنا كان الفرق بين الآثم، بين الفرق بين العاصي والمطيع، مع أنهما قد يشتركان في الفعل، هذا لا يصلي في المسجد وهذا لا يصلي في المسجد، هذا يصلي في بيته وهذا يصلي في بيته، هذا آثم وعاصي وهذا معذور. الفرق بينهما في الاستطاعة، هذا لا يستطيع الخروج لعدم التمكن، وذاك مستطيع لكنه قصر. فإذا أريد بنفي القدرة في قولهم إن العبد ليس قادرا على غير ما فعل، إذا أريد بها القدرة الثانية والاستطاعة المصاحبة للفعل فنعم، وإذا أريد بها القدرة العامة ليس له استطاعة وليس بين الفاعل والتارك فرق فهذا خطأ. قال وهذا من أصول نزاع في جواز تكليف ما لا يطاق. وهذه مسألة أيضا عظيمة تكلم فيها أهل الكلام ولأهل العلم في هذا الكلام من جهة التفصيل كما سيأتي في كلام الشيخ الإسلام. نعم. فإن من يقول الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فالسالك لا استطاعة له بحال، يقول إن كل من عصى الله فقد كلفه الله ما لا يطيقه، كما قد يقولون إن جميع العباد كلفوا ما لا يطيقون. ومن يقول إن استطاعة الفعل هي استطاعة الترك، يقول إن العباد لم يكلفوا إلا بما مستوون بطاقته وقدرته واستطاعته، لا يختص الفاعل دون الثالث باستطاعة خاصة. فإطلاق القول بأن العبد كلف بما لا يطيقه كأنه بالقول بأنه مجبور على أفعاله، إذ سلب قدرته في المأمور نظير إثبات الجبر في المأمور. وإطلاق القول بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره. نعم، أقول إن من يقول إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فالتارك لا استطاعة له بحال، يقول إن كل من عصى الله فقد كلفه الله ما لا يطيقه، هذا للتفريق بين الاستطاعة المصاحبة للفعل والاستطاعة التي تكون قبل الفعل. فالذي يقول إن الاستطاعة هي المصاحبة للفعل يقول من لم يؤدي العبادة التي أمر بها أنه غير مستطيع لأنها لم تصدر منه، وعلى هذا فيكون أمر الله عز وجل له بهذه العبادة يكون من تكليفه بما لا يطاق لأنه لا يطيق ذلك. مثال ذلك من ترك الصيام مع القدرة عليه وليس له عذر، فهل أمر الله عز وجل له بالصيام من تكليفه بما يطيق أو من تكليفه بما لا يطيق. فالذي يقول إن الاستطاعة والطاقة هي المصاحبة للفعل في حال الصيام يقول إن الله كلفه ما لا يطيق لأنه ما استطاع أن يصوم. والذي يقول إن الاستطاعة هي التي تكون قبل الفعل يقول إن الله كلفه ما يطيق ولكنه لم يمتثل هذا فهو مذموم وهو آثم بهذا. لهذا قال يقول إن كل من عصى الله فقد كلفه ما لا يطيقه، كما قد يقولون إن جميع العباد كلفوا ما لا يطيقون لأنهم لهم معاصي، فوجود المعاصي منهم هذا من دليل على تكليفهم ما لا يطاق عند هؤلاء، وهذا باطل. فإن الناس إنما كلفوا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الإطاقة والاستطاعة ليست هي المصاحبة للفعل، وإنما قدرتهم على هذا، قدرتهم على ما أمروا به، فإن لم يمتثلوا فلهم على ذلك قدرة على الفعل وعلى الترك، لهم قدرة على الفعل وعلى الترك. قال ومن يقول إن استطاعة الفعل هي استطاعة الترك يقول إن العباد لم يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واستطاعته. من يقول إن استطاعة الفعل هي استطاعة الترك يعني أنه يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك، فله استطاعة على الفعل وله استطاعة على الترك، وهذا مثل من سلمت جوارحه في أن يقوم وتمكن من أن يؤدي ما أمر به فهو مستطيع على الفعل ومستطيع على الترك، مثل السليم من المرض المتمكن من الصيام هو مستطيع أن يصوم ومستطيع أن يترك. وهؤلاء يقولون إن العباد لم يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واستطاعته، يعني لهم قدرة واستطاعة، وإن كان هذا الإطلاق يعني فيه تفصيل كما سيأتي. قال لا يختص الفاعل دون التارك باستطاعة خاصة، وهذا أيضا خطأ في أن الطرف الآخر الذين يقولون أن العباد لم يكلفوا إلا ما يطيقون يقولون الناس في الاستطاعة على درجة واحدة. قال لا يختص الفاعل دون التارك باستطاعة خاصة، وهذا خطأ لأن هؤلاء نظروا إلى الاستطاعة الأولى وهو أنهم كلهم أمروا ولهم سلامة في جوارحهم يستطيعون بها تأدية المشروع، فيقولون كلهم على درجة واحدة، لا يختص الفاعل الذي صام دون التارك باستطاعة خاصة، وهذا خطأ. نعم هم تساووا، وإن كنا لا نقول أنهم تساووا لكن لكل واحد منهم قدرة، لكن الفاعل اختص باستطاعة مصاحبة للفعل والأول لم تحصل منه هذه الاستطاعة. قال في إطلاق القول بأن العبد كلف بما لا يطيقه كإطلاق القول بأنه مجبور على أفعاله، إذ سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحذور، وإطلاق القول بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره. هذا أيضا تنظير بين قول من يقول إن العبد مجبور على المعصية كذلك قول هؤلاء الذين يقولون إن العبد كلف بما لا يطيقه، هو نظير قول هؤلاء. قال فإن كإطلاق القول بأن العبد كلف بما لا يطيقه كإطلاق القول بأنه مجبور على أفعاله، فإذا كان هو مجبور على عدم الفعل هذا كقول من يقول أنه مجبور على فعل المعصية، فهؤلاء يقولون هو مجبور ولا قدرة له على أن يفعل الطاعة، وأولئك يقولون هو مجبور له لا قدرة له على ترك المعصية، فهؤلاء يقولون بالجبر على ترك المعاصي بالجبر على ترك الطاعات، وأولئك يقولون بالجبر على ترك على فعل المعاصي، يقولون هو مجبور على ترك الطاعات كلف ما لا يطيق، كما أن أولئك يقولون هو مجبور على فعل المعصية لا قدرة له على تركها. هذه مسألة عظيمة، يعني ينبه عليها الشيخ الإسلام كثيرا في كتبه، وهذا المنهج مأثور عن السلف، وهو مبني على قاعدة عظيمة يقررها الشيخ الإسلام، وهو أن يعبر عن الحقائق الشرعية والمعاني الشرعية بألفاظ شرعية. فليس هناك أسلم للعبد في دينه وفي دنياه من التمسك بألفاظ الشرع، وكلما تمسك العلماء وطلاب العلم بالألفاظ الشرعية فإنهم على سلامة وعافية، لأنه لا يكاد يعارضهم بعد ذلك إلا من جهل النص. وليس هناك أسهل من الرد على المخالف إذا ما كان الرجل يتمسك بالألفاظ الشرعية، فيأتي من يعارضه بذلك فإنه يذكر بالنص الذي يتمسك به المعبر عن الحق بهذا اللفظ الشرعي، مثل من عبر عن الإيمان بهذا اللفظ الشرعي بالإيمان، فلو جاء من ينكر هذا فإنه يستدل عليه بالنصوص التي دلت إطلاق الإيمان على الأعمال الصالحة. فتمسك بالألفاظ الشرعية هو الأصل يعني في هذا الباب، وفيه سلامة، وهذا من قوة البيان، هذا من قوة البيان، وهو أن يتمسك المتكلم باللفظ الشرعي، وهذا مرجعه إلى قوة اليقين في أن ما جاء في الكتاب والسنة من الألفاظ هي أدل ما يكون على الحق، ولا يكاد الناس يتركون هذه الألفاظ الشرعية ويستبدلونها بغيرها إلا ولهم في ذلك مقاصد، إما أن تكون هذه المقاصد سيئة أو حسنة. فمن المقاصد الحسنة أن المتكلمين بهذه الألفاظ يريدون أن يبينوا للناس من خلال هذه الألفاظ التي هي مقربة للألفاظ الشرعية معاني الألفاظ الشرعية، ولا يريدون بذلك التفضل على الألفاظ الشرعية. ومن هنا جاءت الحاجة للتفسير ولتفسير القرآن لتفسير السنة، وأثر عن السلف الشيء الكثير من تفسير الألفاظ الشرعية بألفاظ من المفسرين، وهذا لحاجة الناس إلى هذه الألفاظ، لحاجة الناس إلى هذه الألفاظ. مثل أن الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية وهي أدل ما يكون الدلالة على الحق قد نزلت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخاطب بما يفهمه من اللغة التي يفهمها، وليس هذا الدليل على أن هذه اللغة أدل على الحق من اللغة التي نزل بها القرآن، لكن هو محتاج إليها. ومن هنا قرر العلماء قاعدة أن من فهم نصوص الكتاب والسنة فإنه لا يحتاج إلى قول أحد، ومن عرف الحق بالأدلة من الكتاب والسنة فإنه لا يحتاج إلى قول أحد، ولكن من قصر فهمه عن فهم الألفاظ الشرعية فهو يحتاج إلى من يبين له اللفظ الشرعي ويوضحه له، ويحتاج أيضا إلى من يحقق له المسألة التي يخفى عليه فهمها من الكتاب والسنة، وإلا من تمكن من الفهم للفظ الشرعي فإنه لا يحتاج إلى أحد. ولهذا كلما قوي الرجل في علمه ورسخ في علمه استغنى بالكتاب والسنة عن غيرهما من أقوال الناس. وهذا ما صرح به كثير من أهل العلم في نهاية أعمالهم بعد رسوخ العلم، أنهم لا يتكلمون إلا بما فيه نص شرعي. وهذا دليل على أن هذه الغاية في العلم، ولكن كثير من الناس لا يتنبه لها إلا بعد الرسوخ. والموفق من أخذها عن أهل التجربة والعلم واكتفى بكتاب الله عز وجل عن غيره من أقوال الناس إلا ما يحتاج إليه من شرح الألفاظ الكتاب والسنة التي يستعين بها على فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يجعلها مناقضة ومعارضة ويعارض بها النصوص ويقدمها على النصوص، فإن هذا مخالف لمنهج السلف. فهذا مقصد حسن، هو أن يعرف اللفظ الشرعي بلفظ آخر يدل عليه، مع اعتقاد أن اللفظ الشرعي هو أدل على الحق. ولهذا الذين نظروا في كلام المفسرين كان اختلافهم أكثر من الذين نظروا في نصوص كلام الشارع، ولهذا قل الاختلاف في الصحابة الذين كانوا يفهمون النصوص، وكثر الاختلاف عندما نظر الناس في كلام المفسرين، لأن عباراتهم مجملة أو تكون مختلفة حتى في نوعها اختلاف التنوع، فيحصل الاختلاف بعد اختلاف وتكثر الأقوال في المسألة الواحدة بحسب اختلاف المتكلمين فيها. أما المقصد الثاني من المقاصد للمتكلم في ترك اللفظ الشرعي إلى لفظ آخر، فهو مسلك أهل البدع الذين يتفضلون على نصوص الكتاب والسنة بألفاظ يظنون أنها أدل على الحق، ويظنون أن هذه أوضح الحق. وهؤلاء على مشارب، فمنهم من يجعل لنصوص الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وأن الظاهر هو الذي يفهمه الناس، وأن الباطن لا يعلمه إلا أذكياء الناس. ولهذا يعبرون عن الباطن بألفاظ يقولون هذا الذي دل عليه القرآن وهذا باطل. وهؤلاء جمعوا بين سيئتين، بين اعتقاد أن كلام الله عز وجل ليس هو دال على الحق وأن كلامهم أدل على الحق منه، وبين كذبهم على الله في دعوى أن الباطن هو ما هم عليه من ذلك الضلال البين، كما يقرر هذا ابن سينا في كتاب الإشارات وفي غيره أن التوحيد المحض هو تعطيل الله عز وجل عن الأسماء والصفات والأفعال، وأنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، وأن الذي جاء به الكتاب والسنة ليس هو إلا تقريب لهذه الصورة عند العوام، ليس نصوص الكتاب والسنة إلا تقريب لصورة التوحيد المحض عند العوام الذين لا يمكن أن يعرفوا التوحيد المحض. يقول فجاء التخيل بأن هناك إله وأنه مستوى على العرش وأنه يسمع ويبصر ويتكلم ويحب ويغضب، وليس لهذا حقيقة، وإنما هذه لمخاطبة العوام الذين لو خوطبوا بالتوحيد المحض لسارعوا إلى الإنكار. فهؤلاء على ضلال مبين، وهؤلاء زنادق الكفار لا شك في كفرهم. ومن هؤلاء من يكون دون هؤلاء كالمتكلمين الذين يقولون هذه النصوص لها تأويلات، وأن اليد ليست هي دالة على الحق الذي يعرفه الناس، وإنما دلت على معنى باطل، دلت على معنى بعيد. ولهذا يقولون التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بدليل أو بقرينة، فيجعلون الحقائق التي أصلوها هي المعاني التي دلت النصوص عليها، ويجعلون النص يحتاج إلى تأويل ويحتاج إلى أن يقرب إلى الناس، وهذا كله باطل. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقه من السلف يعرفون أن كتاب الله عز وجل هو أدل ما يكون على الحق، وليس في كلام الناس ما يدل على الحق كدلالة كتاب الله عز وجل على الحق في كل شيء. وهذا كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى في لفظه وفي معناه، فليس هناك دل على الحق من ألفاظ القرآن، وليس هناك من المعاني التي تحتملها هذه الألفاظ أدل على الحق من معاني القرآن. ولهذا أصل الأئمة هذا الأصل العظيم، وهو أن التعبير عن المعاني الشرعية يكون بالألفاظ الشرعية التي سلمت من الإجمال ومن الإيهام الذي وقع فيه كثير ممن أعرضوا عن الكتاب والسنة. ثم إن الألفاظ بحسب وضعها كما هو معلوم، والحديث يطول، لها حقائق، فهناك حقائق عرفية، وهناك حقائق لغوية في أصل الوضع، وهناك حقائق اصطلاحية. ولهذا يحتاج من ينظر في نصوص الكتاب والسنة أن يعرف الحقائق العرفية، الحقائق اللغوية، وهي التي كانت من العرب الذين لم تتغير لغتهم، وجعلوا هذه الألفاظ دالة على معاني معروفة عندهم، فيفسر القرآن بهذا النوع من أنواع التفسير لأنه نزل بلغة العرب. ثم هناك حقائق شرعية، وهذه الحقائق هي حقائق مقيدة وليست منازعة للوضع اللغوي، كما قرر هذا الشيخ الإسلام في أكثر من موضع. مثل الصلاة لها وضع لغوي وهي الدعاء، والزكاة لها وضع لغوي وهو النماء، والحج له وضع لغوي وهو القصد، ولكن الشرع قيد هذه المعاني. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الشارع لم يغير المعاني اللغوية وإنما أتى بتقييدها. فالصلاة دعاء، فالصلاة دعاء ولكنه دعاء مقيد، وكذلك الحج هو قصد ولكنه قصد معين، وكذلك الزكاة. فلا بد من معرفة هذه الحقائق. كذلك يحتاج أيضا الرجوع إلى أصل الوضع اللغوي، فإنه في لغة العرب هناك ألفاظ هو ما يعرف عند أهل العلم بالألفاظ المشتركة، وهو أن يكون اللفظ مشتركا بين أكثر من معنى، مثل العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية، كما قال الله عز وجل فيها عين جارية، وقد ورد إطلاق العين على العين الباصرة، فاللفظ مشترك بين هذه وهذه، فلا بد من وجود الدليل الدال على أحد المعنيين. كذلك الخير في كتاب الله يطلق على الخير الذي هي الحسنات، ويطلق على الخير الذي هو متاع الدنيا، فلا بد من الوقوف مع هذه الألفاظ. كذلك هناك ألفاظ مجملة، وهذا الإجمال يأتي من جهة كون هذا اللفظ مشترك بين أكثر من طائفة، مثل الجسم. الجسم لفظ مشترك له حقيقة عند أهل اللغة، وهو ما له مادة كثيفة، وهو خلاف العرض، فالجسم يقوم بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه، هذا المعنى موجود أصله عند أهل اللغة، موجود أن الجسم ما له مادة، لكن عند أهل الكلام الجسم هو ما تقدم وهو ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه. ومن هنا رد الشيخ الإسلام على من تكلم في إطلاق الجسم على الله عز وجل بحسب هذين المعنيين، فمن قال إن الجسم المضاف إلى الله عز وجل أن له مادة كثيفة وهو ما يعرف من الأجسام التي تقع عليها الأعيان، من أن يكون من لحم ودم أو من حجر أو من خشب، فإن الله منزه عن هذا. وإذا كان المقصود بالجسم عند المتكلمين وهو أن الجسم ما يقوم بنفسه وما يشار إليه وما تقوم به الصفات، فهذا المعنى صحيح، لكن لا نطلق هذا اللفظ على الله عز وجل. فهذه من الألفاظ المجملة التي تكون مشتركة بين أكثر من طائفة. كذلك السنة، عند الفقهاء غيرها عند المتكلمين في باب الاعتقاد وعند غير الأصوليين. فلا بد من التنبه إلى هذه الإطلاقات. كذلك مما يحدثه الناس الآن من الإطلاقات الجديدة المركبة، مثل قول المتكلمين الآن بجنس العمل في الإيمان، وهل ترك جنس العمل كفر أم أنه ليس بكفر. فهذه الألفاظ مركبة، جنس، والجنس له أكثر من معنى. وكذلك ترك جنس العمل، والترك أيضا لفظ مشترك بين الترك الذي يكون عن اعتقاد وبين الترك الذي يكون عن غير اعتقاد. فكل هذه الألفاظ المحدثة يتنازع الناس فيها، أو أنهم يتنازعون في مسألة محتملة للتفصيل، مثل التكفير. فالتكفير يطلق على المسائل، وهو التكفير المطلق باعتبار النظر إلى الأحكام، فيقال هذا كفر في كل مقالة دلت النصوص على أنها كفر أو اعتقاد أو عمل. ويفرق بين هذا وبين قيام هذا الحكم بالمعين. فمن لا يفرق بين هذا وهذا يظن أن الحكم واحد، ولهذا يلتبس على كثير من الناس أن هذه النصوص التي جاءت بهذه الإطلاقات العامة إذا قامت بالمعينين فيقف الناس منها موقفين. الموقف الأول، من يفهم من هذا أن هذا يستلزم تكفير كل معين، لأنه يفهم من الحكم المطلق إذا قام بالمعين أن هذا يستلزم تكفير كل المعينين، وهذا باطل. والمعنى الثاني، من يظن أن هذه الأحكام المطلقة إذا قامت بالمعينين لا يمكن أن ينزل الحكم على المعين، ومن هنا قال طائفة أنه لا يكفر المعين، وقالوا أن المعين لا يلعن، وهذا باطل. والصحيح هو الحق الذي عليه الأئمة المحققون ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، في أن الحكم المطلق لا يستلزم الحكم على المعين، ولكن لا يقال أنه لا ينزل على المعين، وإنما ينزل عليه بشروط. فمتى ما تحققت الشروط في المعين نزل عليه الحكم المطلق، ومتى ما تخلفت الشروط ارتفع. ومن هنا يتبين موقف السلف في أن الكثير ممن قالوا بمقالة واحدة ففرقوا بينهم، كفروا بعضهم ولم يكفروا بعضهم، كالجهمية مقالتهم واحدة، فهل كفروا كل جهمي؟ لم يكفروا كل الجهمية، ولم يقولوا إن الجهمية مسلمين بعقيدتهم هذه، ولكنهم نزلوا الحكم على المقالة قالوا الجهمية كفار، ولم يحكم على كل جهمي بأنه كافر، كما قال شيخ الإسلام للجهمية لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي، لو قلت بقولكم لكفرت يعني قولكم كفر ولكنكم لا تكفرون عندي لتخلف السبب. هذه المسألة أشكلت على كثير من الناس، وظنوا أن الذي يقول بشروط تنزيل الحكم على المعين أنه مضيع للدين وأنه مرجئ كما يقول بعض الجهل، والطرف الآخر يقولون إن هذا من أن تنزيل الحكم على المعينين من الجرأة في تكفير المعينين، ولا يجوز لنا أن ننزل الأحكام لأنه لا علم لنا بأحوال المعين. والحق أن هذه المقالة، أن مقالة أهل السنة وسط بين هاتين المقالتين. فالمقصود أن هذه الألفاظ الشرعية والتمسك بها بالتعبير عن الحق، وكذلك بمعرفة القيود والتكفير والفرق بين التكفير المطلق والمعين، واللعن المطلق والمعين، والوعيد المطلق والوعيد الذي ينزل على المعين، كل هذه الأحكام مما دلت النصوص على التفريق بينها. والذين يقعون في الخطأ هم من الذين لا يتنبهون إلى التقسيم، أو من الذين يتنبهون إلى التقسيم لكنهم لا يتنبهون لتنزيل الأحكام تنزيلا صحيحا على أحوال المعينين. ومن هنا ذكر العلماء أن في تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين أن هذا علم مستقل يغفل عنه كثير من الذين يعرفون الأحكام المطلقة. وتلاحظون أن الكثير من كتب السلف جاءت بأسئلة قد تكون واضحة لكثير من الناس من حيث الحكم المطلق، لكنهم كانوا يبحثون عن أحكام المعينين من أهل البدع الذين كانوا في عصورهم ممن ظهرت عليهم البدع كيف يتعاملون معه. فمن تتبع هذه الكتب وجد مادة عظيمة ينتفع بها في معرفة تفريق السلف بين أحوال المعينين، وتكون له دربة وخبرة بمعرفة تنزيل هذه الأحكام على المعينين. وقد تميز شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الباب بمعرفة الألفاظ الشرعية وبالتقيد بها وبالتنبيه إلى الأقسام كما تلاحظون في الاستطاعة وفي تكليف ما لا يطاق وفي غيرها من المسائل يفرق بين هذه المسائل. وقد لاحظنا أن الاستطاعة قد تنفى وتثبت ويكون لإثباتها أو لنفيها وجه من الحق، ولنفيها أو إثباتها وجه آخر من الباطل. فالذي لا يتنبه بين النوعين يقع في الخطأ، والذي يتنبه إلى التقسيم يستطيع أن يفرق بين هذا وهذا. نعم. قال وكيف قد كذبنا شبيل عن المفضل ما قال من الأوزاعي وسبيلات الثوري ورحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغير مسلم أئمه من كراهة إطلاق الجبر ومن منع إطلاق مسجد آل عظام. نعم، هذا من المسائل التي نبه عليها الشيخ الإسلام في أن السلف كرهوا إطلاق الجبر بالإثبات أو النفي، فلم يقولوا إن العبد مجبور ولم يقولوا إنه غير مجبور، وإنما أثبتوا المشيئة، أثبتوا المشيئة للعبد. وذلك أن هذا اللفظ من قال إنه مجبور قد يفهم منه قول الجبرية وأن العبد ليس له اختيار، ومن قال إنه غير مجبور قد يفهم منه قول القدرية وأن له الاختيار المطلق في كل شيء. وهذه مثل المقالة التي يسأل عنها بعض الناس، هل الإنسان مسير أو مخير؟ ثم من أهل العلم من يجيب بأن يقول أنه مسير في الأعمال التي هي مناط التكليف من الطاعة والمعصية، وأنه غير مخير فيما يصيبه من المصائب. والصحيح أنه لا ينبغي أن يطلق أحد اللفظين، فلا يقال إن الإنسان مسير ولا يقال إنه مخير، ونقول هذه ألفاظ مجملة نتركها إلى الألفاظ الشرعية، فنقول للعبد مشيئة وهذه المشيئة لا تكون إلا بمشيئة الله. وقد يسر الله عز وجل جمع يعني مادة طيبة في تحقيق هذه المسألة في رسالة في القدر، على الله عز وجل ييسر إخراجها تنبيه على هذه المسألة، فإن مسألة عظيمة. فإن المتكلم والسائل عندما يقول مسير أو مخير لا يلزم أن تكون الإجابة الصحيحة فيما قال أو في التزام ما ذكر أو في تقييد كلامه بقيود لم تدل عليها النصوص، لأنه لم يأتي في النصوص أنه مسير أو مخير لا بالنفي ولا بالإثبات، وإنما ورد في النصوص إثبات المشيئة. فلفظ الجبر كذلك يعني مما لا ينبغي أن يطلق لا بالنفي ولا بالإثبات، وإنما نقول للعبد مشيئة، وهذه المشيئة ليست نافذة وإنما هي مقيدة بمشيئة الله، فإذا شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك أيضا القول بتكليف ما لا يطاق نفس الأئمة في واحدة من الطرفين. قال أبو بكر بن عبد العزيز صاحب الغزالة في كتاب القدر الذي في مقدمة كتاب المقنع له: لم يبلغنا عن أبي عبد الله في هذه المسألة قول فنتبعه، والناس فيه قد اختلفوا. فقال قائلون بتكليف ما لا يطاق ونبلغ آخرون ومنعوا منه. قال والذي عندنا فيه أن القرآن شهد بصحة ما إليه قصدناه، وهو أن الله عز وجل لا يتأمل خلقه بما يطيقون وما لا يطيقون. ثم قال في أهل الفصل: ولعل قائلا من يعلل قولنا فيقول: لو جاز أن يكذب الله العبد ما لا يطيق جاز أن يكذب الأعمى صنعة الألوان والمقعد المشي ومن لا يدركه البطش وما أشبه ذلك، فيقال من فقال ابن عباس في قوله تعالى ومحشرهم يوم القيامة على وجوههم هو مشيهم على وجوههم. وسبق السؤال بكل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس بالمشي على الوجوه. نعم، ذكر شيخ الإسلام من هذه المسائل اختلاف الناس في مسألة تكليف ما لا يطاق، هل العباد كلفوا ما يطيقون أو أنهم كلفوا ما لا يطيقون. وذكر قال وكذلك أيضا القول بتكليف ما لا يطاق لم تطرق الأئمة فيه واحدا من الطرفين. ونقل هنا عن أبي بكر عبد العزيز معروف بغلام الخلال في كتابه في القدر أنه قال لم يبلغنا عن أبي عبد الله في هذه المسألة قول فنتبعه، يعني الإمام أحمد، والناس فيه قد اختلفوا، فقال قائلون بتكليف ما لا يطاق ونفاه آخرون ومنعوا منه. قال والذي عندنا فيه أن القرآن شهد بصحة ما إليه قصدنا، وهو أن الله عز وجل يتعبد خلقه بما يطيقون وما لا يطيقون. ذكر الإمام أبو بكر أن الناس اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال بتكليف ما يطاق ومنهم من قال بتكليف ما لا يطاق. قال والحق في هذا الذي شهد بصحته ما قصدناه هو أن الله عز وجل يتعبدهم بما يطيقون وما لا يطيقون، وهذا أيضا من الإجماع الحقيقة، لأن الذي ورد في النصوص لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ولكن الأئمة هنا ومن أطلق هذا نظروا إلى الإطاقة وإلى الاستطاعة بأحد المعنيين، فالعاصي الذي عصى الله عز وجل بمقدوره أن يطيعه ولا يعصي، فيقولون هنا الله عز وجل كلفه بالطاعة وهو لا يطيقها، لكن من جهة المعنى الثاني وليس من جهة المعنى الأول، فكل ما فعله العباد من الطاعة يكون مما يطيقون وهم مأمورون به، وكل ما فعلوه من المعاصي وما تركوه من الطاعات فهو مما لا يطيقونه، لأن الإطاقة هنا هي المصاحبة للفعل، فيكون الله كلفهم ما لا يطيقون. هذا الذي نظر إليه هؤلاء الأئمة، وإن كان الصحيح أن هذا لا يطلق لا بالنفي ولا بالإثبات، وإنما لا بالنفي في هذه المسألة ولا بالإثبات، وإنما يفصل فيقال ما المقصود بالإطاقة. فإذا كان المقصود بها أنه لا طاقة لهم ولا قدرة عليه، لا قدرة لهم عليه وعجزهم عنه، فإن الله لم يكلفهم إلا ما يطيقون، ولكنه قد تطرق الإطاقة والمقصود بها هو أنه لا يوفق للفعل فيقال أنه لم يطق هذا. وقد يطرق تطلق الإطاقة وعدمها على ما يثقل على الإنسان، كما يقول القائل إني لا أطيق النظر إلى وجه فلان، وهو يقصد أنه يثقل عليه ولا يقصد أنه لا قدرة له على ذلك. فأما الإطاقة التي هي أنه يقدر على هذا، وإذا قيل أنه لا يطيق بمعنى أنه لا قدرة له عليه، فإن الله لم يكلفهم إلا ما يقدرون عليه، فإذا سلبهم الله عز وجل القدرة على شيء من الأعمال كمن سلبه القدرة على القيام في الصلاة فإنه لم يأمره بالقيام بعد أن سلبه القدرة عليه، وكذلك من سلبه القدرة على الكلام فإنه لم يأمره بالكلام بعد أن سلبه القدرة عليه. قال ولعل قائلا أن يعارض قولنا فيقول لو جاز أن يكلف الله العبد ما لا يطيق جاز أن يكلف الأعمى صنعة الألوان والمقعد المشي ومن لا يد له البطش وما أشبه ذلك، فيقال له قد قال ابن عباس في قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم هو مشيهم على وجوههم. وسقط السؤال بكل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس في المشي على الوجوه، ولهذا قال بعض المفسرين ألا يقدر على هذا، يعني ألا يقدر أن يحشرهم على وجوههم، ومعلوم أن الله قادر على هذا. فهذا ما استدل به الإمام أبو بكر، والصحيح أن هذا محل نظر، لأن هذا إنما يكون يوم القيامة، فإن الله عز وجل يحشرهم على وجوههم على سبيل المجازاة والعقوبة لهم. وهذا مثل أن الله عز وجل يعطيهم القدرة على أنهم يحيون في نار عظيمة لو كانت في الدنيا لماتوا من حربها، فهذا مما يعطيهم الله عز وجل من القدرة يوم القيامة التي ليست موجودة فيها، ولهذا لم يكلفوا في الدنيا بأن يمشوا على وجوههم. وهذه الأسئلة التي سأل عنها السائل واعترض بها المعترض، نعم نقول إن الله لم يكلف الأعمى صنعة الألوان، ولم يكلف المقعد المشي، ولم يكلف من لا يد له البطش، ولهذا متى ما سلب الله عز وجل القوة على هذه الأعمال فإنه يسقط التكليف بسلب هذه النعم، حتى إن العقل إذا سلبه الله عز وجل، إذا سلب العبد عقله فإنه سقط عنه التكليف. فصحيح أن هذه المسألة محل تفصيل، وسيأتي تنبيه الشيخ الإسلام إلى التفريق بين ما يطيقه الناس وما لا يطيقونه باعتبار التقسيم في الاستطاعة. نعم. ثم قال: وقد أبان أبو الحسن لأن الأشعري فيما قدمنا ذكره عنه في هذه المعاني بمثله من ذلك. قال القاضي: أبو يعنى بما حكى كلام أبو الحسن يعني أبو الحسن الأشعري، قد فصل بين ما يقدر على فعله لا استحالته فيجوز تكليفه وما يستحيل لا يجوز. قال القاضي: كلام أبو الحسن الأشعري الاحتمال بما يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا؟ قال: والصحيح ما ذكرناه من التفصيل هو أن ما لا يقدر على فعله في استحالته كالأمر بالمحال والجمع بين الطفلين وجعل المحدث قديما والقديم محدثا، أو كان مما لا يقدر عليه بالعجز عنه كالمقعد الذي لا يقدر على القيام والأخرس الذي لا يقدر على الكلام، فهذا الوجه لا يجوز تكليفه. نعم. ثم قال: وقد أبان أبو الحسن يعني الأشعري فيما قدمنا ذكره عنه في هذه المعاني بما فيه كفاية. قال القاضي: أبو يعلى لما حكى كلام أبي الحسن يعني أبا الحسن الأشعري قد فصل بين ما يقدر على فعله لا لاستحالته فيجوز تكليفه، ما يقدر على فعله لا لاستحالته، لكن لكونه يتركه عن اختيار فيجوز التكليف به، وما يستحيل لا يجوز، ما يستحيل عليه لا يجوز. قال: وظاهر كلام ابن الحسن العشري الاحتمال فيما يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا. قال: والصحيح ما ذكرناه من التفصيل. ونعم هذا التفصيل صحيح في أن يفرق بين ما يستحيل على الإنسان ولا قدرة له عليه فهذا لم يكلف به، وبين ما لا يستحيل عليه وهو قادر عليه لكنه لا يفعله لسبب متعلق به باختياره فإنه مكلف بهذا، فإن الله عز وجل أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعاصي ولهم قدرة على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، ولكن من ارتكب شيئا من المعاصي وترك شيئا من الطاعات فإنه مؤاخذ بتقصيره في هذا لقدرته على فعل الطاعة ولقدرته على ترك المعصية. وأما إذا جاء في الأحوال الخاصة، هذه من حيث الأحكام الشرعية العامة، أن أمرنا بالقيام في الصلاة وأمرنا بالإمساك عن الطعام والشراب في نهار رمضان، وهذا الحكم عام من حيث الإطلاق، لكن إذا جاء في أفراد الناس من يعجز عن هذا فإنه يرفع عنه التكليف مدة عجزه، كالمريض الذي لا يستطيع الصوم، بل رفع المرض رفع الحرج عن ما قد يظن أن الصوم قد يشق عليه كالمسافر، أو كالمريض الذي يستطيع أن يصوم لكنه على كلفة ومشقة، وكالحامل والمرضى. وهذا من أعظم الأدلة على أن الله عز وجل لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، بل إنهم يطيقون لشيء كثير لم يكلفهم الله عز وجل به، فإن المريض يستطيع أن يصوم لكن على مشقة، والمسافر يستطيع أن يصوم لكن قد يكون يصحب ذلك مشقة. هذا دليل على التفريق بين الأمرين، وبينما يقدر بينما يستحيل على الإنسان أن يفعله كما يكلف المقعد أن يقوم، وبين ما له قدرة عليه، ما له قدرة عليه مثل أن يكلف القادر على القيام بالقيام فهذا له قدرة عليه، فإذا ترك فإنه مذموم بتركه مع القدرة. نعم. والوجه الثاني ما لا يقدر على فعله لا لاستحالته ولا للعصيان، لكن لتركه والاشتغال بوجهه كالكافر تتكلم الايمان بها للمفلس لانه غير عاجز عنه ولا مستحيل منه، فهو كالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بما يشاء. فهذا الذي نكره القاضي ابو يعلى هو قول جمهور الناس من الفقهاء والمتكلمين، وهو قول جمهور اصحاب الامام احمد. وذكر القاضي نصوص عن الأشعري بما ذكره القاضي عنه، وقد ذكر أن أبا بكر عبد العزيز ذكر كلام أبي الحسن في ذلك، كما يذكر المصنف كلام أبي الحسن في ذلك، وكما يذكر المصنف كلام موافقيه وأصحابه، لأنه كان من جملة المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد وسائر أئمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه. وأما أتباع أبي الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كأبي علي بن شادان وأتباعه، ومنهم من خالفه كأبي محمد بن دبان والرازي. والطوائف قالوا إنه يجوز تكليف الممتنع كالجمع بين الضدين والمعجوز عنه. نعم، ذكر الوجه الثاني وبعد الوجه الأول. الوجه الأول أن يكلف ما يستحيل عليه وما يعجز عنه، فهذا لا تكليف به، يعني أن التكليف هنا أنه لا يكون، وهو أن يكلف العبد ما يعجز عنه أو يستحيل، المستحيل هو الذي لا يوجد، وأما ما يعجز عنه فهو ما يعجز عنه على وجه الخصوص، فهذا لا يكلف به. وأما الوجه الثاني وهو ما لا يقدر على فعله لا لاستحالته ولا للعجز عنه، والمقصود بالقدرة هنا القدرة المصاحبة للعمل، ليس المقصود بها القدرة المذكورة في الوجه الأول وهو الاستحالة والعجز، لأن المستحيل لا يقدر عليه الإنسان، وكذلك ما يعجز عنه هو غير قادر عليه، لكن المقصود بالقدرة هنا هي القدرة المصاحبة للفعل، ما لا يقدر على فعله، والمعنى أنه لا يفعله لا لاستحالته ولا للعجز عنه لكن لتركه والاشتغال بضده، كالكافر كلفه الإيمان في حال كفره لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل عليه، فهو كالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة. نعم، هذا هو الوجه الذي ذكره القاضي أبو يعلى، وهو المؤاخذ به، لأن الإنسان لا يفعل هذه الأشياء ويقال أنه غير قادر عليها، بمعنى أن هذه القدرة لم تصاحب الفعل، وإن كان هو قادر عليها بسلامة الحواس، فهذا هو الذي يؤاخذ به وقد كلف به، كما كلف الله عز وجل الكافر بالإيمان لكنه شغله الكفر عنه وشغلته الدنيا عن الإيمان، وكذلك الاشتغال بالدنيا عن العلم، فإن العلم مقدور له لكنه اشتغل بغيره، وقد يأتي عليه زمن يعجز عما أمر به لكثرة اشتغاله بضده، مثل الجاهل الذي كبر سنه ولم يتعلم لأنه قد يشق عليه بعد ذلك طلب العلم، لكن هذا لتفريط سابق، وإلا لو سلك هذا الطريق منذ أن خوطب به واشتغل به لسهل عليه، ولهذا يسهل على العلماء الآن الكبار في السن والذين ضعفوا مراجعة الكثير من المسائل لأن لهم حصيلة، ويصعب على الكبير الآن أن يفهم مسألة يعني هو خالي الذهن منها منذ الصغر. ثم ذكر أن يعني هذا القول الذي نسبه القاضي هو من جملة أقوال المتكلمين، ولا شك أن القول الذي نسب إلى الأشعري هو مما وافق فيه أهل السنة في التفريق بين تكليف ما يطاق وما لا يطاق، كما يأتي بكلام شيخ الإسلام. قال: وأما أتباع ابن الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كأبي علي بن شادان وأتباعه، ومنهم من خالفه كأبي محمد اللبان والرازي وطوائف قالوا انه يجوز تكليف الممتنع كالجمع بين الضدين والمعجوز عنه، وهذا لا شك انه مخالف لقول اهل السنه ان الانسان يكلف الممتنع عليه او العاجز عنه كالجمع بين الضدين. الجمع بين الضدين في وقت واحد غير ممكن، ولهذا لا يمكن ان يحصل في الشرع ان يكلف بغير الممكن او ان يكلف بالمستحيل. نعم. والقول الثالث الذي ذكره ابو بكر عبد العزيز وهو انه يجوز تكليفه كل ما يمكن وان كان ممتنعا في العاده كالمشي على الوجوه ونقض الاعمال المصحف. وذكر ابو عبد الله بن حامد الشيخ القاضي ابي يعلى في اصوله بقوله التفريق والاقبال عن اصحاب احمد فقال لأنه ما وجد في الأمر ولو وجد في الفعل، وهذا مثل ما لم تلف الشريعة به كعقل الأطفال ومن لا عقل له والأعمى بالبصر والفقير النفقة والزمن أن يسير إلى مكة، كل ذلك ما جاءت به الشريعة ولو جاءت به لزم الإيمان به والتصديق فلا يقيد الكلام فيه. قال وذهب الطائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم بالجواز تكليف ما لا يطاق من زمن ونعمة وغيره وهو مثله جهد وضرور. نعم، ذكر القول الثالث وهو الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وهو ما أجاب عنه في اعتراض المعترض بمثل ما يكون للكفار في حشرهم على وجوههم، فإن الله عز وجل يحشرهم على وجوههم. قال وهو أنه يجوز تكليف ما يمكن وإن كان ممتنعا في العادة، يعني ما هو ممكن غير مستحيل لكنه ممتنع في العادة لأن وجوده دل على إمكانه، وإن كان هو ممتنع في حق مثل هذا الجنس فهذا غير معتاد لهؤلاء لكنه غير مستحيل. والفرق بين الممكن والمستحيل أن الممكن هو ما لا يترجح فيه لا الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، مثل المشي على الوجوه إذا قيل أنه ممكن هو لا يترجح فيه لا الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، لكن بالنظر إلى شيء خارج عن ذاته قد يترجح فيه الوجود، مثل ما يعطي الله عز وجل هؤلاء القدرة على أن يحشروا على وجوههم فترجح فيه الوجود، ولو سلب هذا السبب فإنه لا يترجح فيه لا الوجود ولا العدم. وأما الممتنع فهو الذي لا يمكن وجوده وهو مستحيل كالجمع بين النقيضين، فهذه القول وهو القول الثالث هو في مقابل قول من يقول أنه يكلف ما يطيق، وبين من يقول يكلف ما لا يطيق فقيل إنه يكلف ما يمكن وإن كان ممتنعا في العادة، يكلف ما يمكن وإن كان ممتنعا في العادة كما سيأتي في أمر الأطفال والأعمى، يعني بشيء هو غير معتاد له بنقط المصحف في حق الأعمى فهو في حكم عادته غير ممكن له لكنه غير مستحيل يعني من غيره، أو قد يكون أيضا يحصل لبعض من يعني يسلب البصر أن تكون له خبرة ببعض الأمور التي يتعجب الناس من إتقانهم لها. قالوا إن كانوا ممتنعا في العادة كالمشع الوجوه ونقط الأعمى للمصحف لأنه غير معتاد له. قال وذكر أبو عبد الله عن حامد شيخ القاضي أبي يعلى في أصوله قولي التفريق والإطلاق عن أصحاب أحمد، يعني التفريق بين ما يستحيل وما لا يستحيل والإطلاق بأنه يكلف ما يطاق أو ما لا يطاق. قال لأنه ما وجد في الأمر، لأنه ما وجد في الأمر ولو وجد بالفكر، يعني ما وجد في الأمر يعني ما يوجد في الواقع وفي الأعيان ولو وجد بالفكر، يعني بينما يكون وجوده في الأذهان وليس له وجود يعني في الأعيان في الخارج. قال وهذا مثل ما لم ترد الشريعة به كأمر الأطفال ومن لا عقل له والأعمى البصر، يكلف الأعمى البصر ويكلف الأطفال بعمل العقلاء والزمن وهو الكبير، الزمن وهو الرجل الكبير أن يسير إلى مكة، فكل ذلك ما جاءت به الشريعة. أيضا هذا وجه في أن هذا قد يكون معتاد لغيره لكنه غير معتاد له. وهذا الذي دلت عليه النصوص مثل قول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ما افترضته عليه. فلم يقل الله عز وجل ما افترضت أو ما فرضت، قال إنما قال ما افترضت عليه. وهذا دليل على أن ما فرض الله عز وجل على بعض المعينين غير ما افترض على الآخر. ولهذا الشرع من جهة من حيث الجملة هو فرائض وأحكام، كلها من حيث الحكم المطلق مشتركة، وليس هناك فرق بين صيام وصيام وبين صلاة وصلاة، ولكن باعتبار المعينين فمنهم من تصح صلاته وهو جالس، ومنهم من تصح صلاته على غير طهارة، ومنهم من تصح صلاته ولم يتكلم بكلمة، ومن المعينين من تبطل صلاته بهذا. بل إن إذا نظرنا إلى اجتهاد العلماء فمن كان يرى صحة الطهارة لأمر من الأمور ولا يرى أن الطهارة تنتقض بفعل شيء كمس الذكر وأكل لحم الإبل أو ملامسة المرأة، لمس المرأة، فإن هؤلاء صلاتهم صحيحة بحسب ما يعتقدون إذا اجتهدوا في ذلك. في حين أن الذي يرى أن هذه ناقضة للوضوء لو صلى بهذه الحال فإن صلاته باطلة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن السلف كانوا يصلون من يعتقدون أن وضوءه غير صحيح لأن صلاته في نفسه صحيح. وهذا مبحث عظيم يتبين به أن الشرع وإن كان من حيث الجملة هو حكم واحد، إلا أن ما يقوم بالمعينين منه أنهم يتفاوتون فيه. ولهذا يقول العلماء إن فروض الكفايات قد تتعين على القادرين، فهي من حيث الأصل فرض كفاية لكنها قد تتعين على فلان. بل العكس صحيح أيضا، أن فروض الأعيان ليست هي فروض أعيان على كل المعينين، لأن من الناس من لا يستطيع أن يؤدي بعض فروض الأعيان فهي في حقه مما عفى الله عز وجل به عنه. وهذا مما يدل على أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما تطيق من الأعمال، فإذا كان هذا المكلف لا قدرة له على ذلك فإنه لم يكلف به، ولكن يفرق بين القدرة الموافقة للعمل وبين القدرة التي هي مناط التكليف وهي سلامة الجوارح، وكونه يترك العمل لغير عجز عنه وإنما للاشتغال بغيره أو لهوى في النفس أو لشهوة فإنه مؤاخذ بهذا. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم. نأخذ بعض الأسئلة في درس الأمس. سبق أن ذكرنا في القدرية أن هذا المصطلح يطلق باعتبارات، فمن يذكر لنا الاعتبارات لأهل العلم في إطلاق مصطلح القدرية؟ يطلق تطلق القدرية على من؟ نعم. لا، هذا إطلاق واحد، هذا إطلاق. هل هناك إطلاق آخر؟ يقول يطلق القدرية على كل من تكلم في القدر، كل من تكلم في القدر، هذا صحيح. هل هناك إطلاق آخر؟ نعم، ارفع الصوت. هذا هو ما ذكر جميل وهو الإطلاق العام، لكن هل هناك إطلاق آخر؟ الذين والذين لم ينفوا العلم وأنكروا يعني خلق أفعال العباد تقلم جبرية؟ من يجيب إجابة واحدة؟ هذا كل أنتم تكررون الإجابة، هذه إجابة واحدة أن القدرية يطلق على كل من تكلم في القدر، هل هناك إطلاق آخر؟ نعم طيب ما الفرق بين الإطلاقين؟ إذا قلنا القدرية على المعنى الأول ما الفرق بين هذا الإطلاق وما ثمرته وبين الإطلاق الآخر وهو إطلاق القدرية على من ينكر خلق أفعال العباد أو من ينكر العلم وهم الذين تبنى المعتزلة قوله وهم الذين جاء فيهم الحديث القدرية مجوس هذه الأمة ما الفرق بين هذا وهذا هذا له ثمرة تفرقت الإجابة ما فيها ما تفضل على كل حال ما هناك إجابة واضحة ولهذا نتجاوز هذا السؤال والثمرة أن إذا قلنا القدرية على المعنى العام دخلت الجبرية في هذا المصطلح وإذا قلنا القدرية على المعنى الخاص فإن الجبرية هم على ضد هؤلاء وهم خصومة هذا نتجاوز لأنه ما في إجابة من شخص وإنما تفرقت الإجابة طيب من يذكر لنا موقف القدرية من الشرع موقف القدرية على المعنى الخاص من الشرع نعم شرح ابن عقيل طيب موقف الجبرية موقف الجبرية من الشرع نعم نرفع الصوت ما هو واضح ارفع الصوت واعد الكلام مجبور كيف يكون مجبور على الجزاء والثواب لا هذه مساله اخرى مساله الجزاء والثواب مساله اخرى لكن موقفهم من الشرع ماذا يقولون لماذا ولهذا قالوا إن الجزاء لا يترتب على العمل لأن العبد لا عمل له. المذكرة في أصل طيب القول بأن العبد هل هو مستطيع لفعله أو غير مستطيع؟ من يلخص لنا الكلام؟ هل العبد مستطيع لفعله أو غير مستطيع؟ هذا الدرس اليوم. نعم لا نتكلم عن استطاعته، هل هو مستطيع لفعله أو غير مستطيع؟ هل يستطيع يعني ما لم يفعل هل يستطيعه أو لا يستطيعه؟ نعم غير مستطيع. إذن نفرق بين الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، فكل قادر على الفعل هو مستطيع له، والاستطاعة التي تكون مصاحبة للفعل فهذه من لم يفعل لا يقال أنه مستطيع. نعم. هذا كتاب المنار المنير. تفضل. اسمع ليش. يقول السائل: هل هناك استطاعة كونية وأخرى شرعية في المأمورات والمنهيات؟ ما المقصود بالاستطاعة ولمن تضاف؟ العبد ليس له استطاعة إلا ما قدر له أن يفعله من حيث الاستطاعة المصاحبة للفعل، وأما بالنظر إلى ما خطب به من الشرع وكل ما خطب به فله قدرة عليه، فإذا تخلف فعله فإنه لا يسلب الاستطاعة، لا يقال أن الاستطاعة منفية عنه كما تقدم. فينبغي تجنب الألفاظ المجملة. أما قدرة الله عز وجل فإنه مستطيع على ما قدره كونا وما قضى به أن يكون، وهذا واضح، وهو أيضا قادر على ما لا يقدره كونا، مثل هداية الكافر. هداية الكافر لم يقدرها كونا وهو قادر عليها، ولكنه لم يخلقها فيه ولم يهدي الكافر لحكمته. أما العبد فإنه لا يقدر إلا ما قدر الله عز وجل له أن يفعله. هذا السؤال من الإنترنت. يقول: البعض يقول أنا متوكل على الله ولا يقبل السبب ولا يرى أهمية السبب، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. إذا كان يعطل الأسباب فهو غير متوكل، لأن التوكل يكون باعتماد القلب على الله مع بذل السبب، والعلماء يقولون هذا متواكل وليس بمتوكل، فهو يدعي التوكل وليس هو بمتوكل. فالتوكل على الله أن يبذل السبب وأن يتوكل على الله، مثل الإنسان الآن يبذل السبب في طاعة الله ويتوكل على الله، يبذل السبب في تحقيق المطلوب ويتوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بذل السبب وأخذ العدة واستشار أصحابه وأخذ العدة للقتال وتوكل على الله ودعا الله، فلم يفرق بين التوكل وبين السبب، بل أتى بهما جميعا. وأعظم من توكل على الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فعل الأسباب. يقول السائل: قل أرجو أن توضح لنا هذه العبارة التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي قول لأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ورسوله. اطلاق القول بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله، يعني أن علم الله عز وجل يعني في العبد فيما علم الله عز وجل أنه يكون منه، فإن العبد لا يكون قادرا عليه إلا إذا قام به الفعل، مثل ما علم الله عز وجل أنه يقوم بالجهاد في حال الكبر وفي حال القدرة والتمكن منه، فإن العبد قادر على هذا في علم الله عز وجل، ولكنه لا يكون قادرا عليه القدرة المصاحبة للفعل إلا مع وجوده. فعلم الله عز وجل في العبد فيما يفعل العبد وما قدر الله عز وجل له أن يكون، هذا ليس له وجود في الواقع إلا مع الفعل، فإذا فعل العبد يكون قادرا على ذلك، وإذا لم يحصل فإنه لا يقال أن المجاهد الذي هو في علم الله أنه مجاهد أنه قد قام به الجهاد وأنه قد قدر عليه وتمكن منه. نعم. أطلب بعض الناس هذه العبارة فقالوا إن العبد مخير باعتبار الشرع كالطاعة والمعصية، ومسير باعتبار آخر كالصحة والمرض، هل هذا الإطلاق صحيح؟ أرى أن هذا الإطلاق يحتاج إلى توضيح، وأنه ليس بصحيح على هذا، لأنه في الطاعة لا يقال أنه مخير، ولذا يقول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، فهل جعل الله عز وجل مشيئة العبد في الاستقامة نافذة؟ لم يجعلها نافذة، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فهل كل ما نريده الآن من الاستقامة هو مقدور لنا يعني أنه متحقق فينا؟ وكثير من الأشياء كل إنسان يتمنى أن يكون أعلم الناس وأعبد الناس من المؤمنين الذين لهم رغبة في الخير، لكنهم يحال بينهم وبين هذا، وهذا له أسباب كثيرة، قد تكون من تقصير العبد، قد تكون بسبب الذنوب، كذلك ما يريده الإنسان الآن من خروجه للصلاة، فيقال مثلا أن له أنه مختار في هذا، فقد يريد الخروج للصلاة ولا يتمكن منه، فهذا دليل على أن العبد حتى في طاعته وفي معصيته أنه ليس له مشيئة كاملة، لا يقال أنه مخير في هذا، وإن كان